الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف الدرس الذي كنا ابتدأناه، وذلك في التقدمة التي جعلها ابن أبي حاتم رحمه الله لكتاب الجرح والتعديل، وليس المقصود بها مقدمة الجرح والتعديل تلك المقدمة التي في علم الرجال، وإنما المقصود بمقدمة كتاب الجرح والتعديل وهي تلك المقدمة التي تكلم فيها عن علوم الحديث. وكنا وقفنا في القراءة على صفحة 26 من الطبعة الأولى، والتي بدايتها ثلاثة وعشرين عندك. أنت متأكد؟ أنا الذي عندي، أنت حاضر الدرس الذي مضى؟ طيب، على كل حال نأخذ بالأحوط ونبني على اليقين. فأنا في النسخة التي بين يدي وضعت علامة على صفحة 26 على أساس أنها هي التي ستبتدئ منها القراءة، ولكن بعض الإخوة قالوا إننا وقفنا على صفحة 23 في باب وصف الرواة بالضعف، أن ذلك ليس بغيبة. فإن كان ما قاله هو الصواب فالحمد لله، وإن كان ما قلته هو الصواب فيترتب على ذلك إعادة بعض الأبواب التي كنا قرأناها، وهذا فيه زيادة خير إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين والحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وصف الرواة بالضعف. باب وصف الرواة بالضعف وأن ذلك ليس بغيبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني عفان قال كنت عند إسماعيل ابن علي فحدث رجل عن رجل بحديث، فقلت: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت. فقال: اغتبته. فقال إسماعيل: ما أغتابه ولكن ما أغتابه يعني فقال إسماعيل: ما أغتابه ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت. بداية الأسانيد كما نلاحظ تبتدأ بحدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن أبي حاتم مؤلف الكتاب، والقائل حدثنا عبد الرحمن هو الراوي عنه لهذا الكتاب. ولذلك فالأولى أنه إذا جاءنا في إسناد حدثنا عبد الرحمن أن نبتدئ بمن بعده الذي هو شيخ عبد الرحمن. فهنا يعني الأولى أن نقول حدثنا، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب. وإذا كان لم ينسب ذلك إلى عبد الرحمن، يعني كان نقول نبتدئ بالقراءة ثم يقول قارئ حدثنا عبد الرحمن، فهذا لا بأس به على اعتبار أن القائل حدثنا عبد الرحمن هو راوي الكتاب. هنا عفان وهو ابن مسلم الباهلي يروي هذا الحديث عن شيخه إسماعيل ابن علية، وعلية هي أمه أو جدته، و اشتهر بالنسبة إليها، وإلا فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسد، هذا هو اسمه، ولكن بعض الناس قد يشتهرون بالنسبة إلى جدهم أو جداتهم أو بالنسبة إلى بلد أو غير ذلك. فعلى كل حال هو قد اشتهر بالنسبة إلى أمه أو جدته فيما قيل. وهنا لما حدث رجل في مجلس إسماعيل بن علية بحديث عن رجل ليس بثبت، قال له عفان لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت. فهذا الرجل يبدو أنه عامي أو من العباد الزهاد الذين عنوا بالعبادة والزهد والصلاح والتقشف، ولكن ليس لهم حظ من علم الحديث، لا يعرفون فيه شيئا. فقال له اغتبت هذا الرجل، يعني حينما قلت عنه إنه ليس بثبت فإن هذه غيبة. فإسماعيل بن علية هنا تدخل وقال ما اغتابه، ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت، يعني حكم عليه من جهة الحديث، وليس هذا من الغيبة في شيء، لأن هذا مما يجب فعله، وهذا من النصح للأمة. ولولا الجرح والتعديل للرواة لترتب على ذلك دخول الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا، فكيف يعرف الصحيح من السقيم إلا بمعرفة هؤلاء الرواة، هل هم ثقات أو غير ثقات؟ فالثقات هم الذين يؤخذ حديثهم، وغير الثقات هم الذين يترك حديثهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب الآتية مزيد أقوال لبعض الأئمة، وفيها شيء من التنويع الذي سنعلق عليه إن شاء الله تعالى بما يناسبه. والذي يستفاد من قول إسماعيل بن علية هذا أن جرح الرواة في الحديث لا يعد من الغيبة التي نهى الله جل وعلا عنها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في الواهي الحديث، أن الواجب على المسؤول تبيين أمره. يبدو والعلم عند الله تعالى أن الصواب باب في الواهي من الحديث، لأن الواهي الحديث هذا كلام غير تام. نعم، فيكون الصواب باب في الواهي من الحديث. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب في الواهي من الحديث، أن الواجب على المسؤول تبيين أمره. قال رحمه الله: حدثنا أبي قال زعم عفان قال يحيى القطان سألت. قال نا، يعني يمكنك أن تقرأها تامة، حدثنا يحيى القطان، لأن هذه اختصار من حدثنا. قال حدثنا القطان، حدثنا يحيى القطان. قال حدثنا يحيى القطان قال سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب يبين لي أمره، فقال لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره. إذن يبين لي أمره. قال سألت سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب يبين لي أمره، قال لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره. قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه وبين أمره. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي قال قلت أخبرنا قلت أنا وعباد يعني ابن عباد لشعبة نرى ألا تذكر أبان يعني ابن أبي عياش فسكت ثم لقينا من الغد فقال لا يسعني أن أسكت أو لا يسعني إلا أن أبين أمره الشك مني. قال حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث قالوا جميعا بين أمره. هذا الباب وإن كان عقده ابن أبي حاتم رحمه الله في بيان الواهي من الحديث وأن الواجب على المسؤول تبيين أمره يعني تبيين أمر الحديث، لكننا نلاحظ أن الآثار التي ساقها في هذا الباب تتعلق بالكلام في الرواة، فهذا الباب تبع لذلك الباب الذي سبق، وذلك أن مثل هذه الأقوال التي جاءت من هؤلاء الأئمة الكبار تجعل هناك طمأنينة في نقل أقوال الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتحرج من ذلك، لأنه ليس من الغيبة المحرمة ولا من الغيبة التي نهى الله عنها، بل كما قال بعضهم تعالوا نغتب في الله، يعني أن هذه الغيبة يؤجرون عليها لأنها من بيان حال هؤلاء الرواة الذين يتبين ببيان حالهم صحيح الحديث من سقيمه. وهذا يحيى بن سعيد القطان وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، ولكنه سأل أشياخه هؤلاء سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج ومالك ابن أنس، فسفيان الذي في الأسانيد ولم ينسب هو سفيان الثوري، وأما من نسب وهو سفيان بن عيينة كما جاء في بعض طرق هذه الرواية، فسفيان بن عيينة قرين ليحيى بن سعيد القطان، وإن كان أسن من يحيى بن سعيد القطان لكنهما توفيا تقريبا في سنة واحدة فهو قرينه، لكن بما أنه أسن منه فإنه يروي عنه أو يستشيره أحيانا. وأما الشيوخ الكبار فهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليهم، فكان يحيى القطان يقول لهم إن الرجل الكذاب يتبين لي أمره فماذا أصنع؟ قالوا لا يسعك، يعني لا يجوز لك إلا أن تبين للناس أمره، لأن هذا من النصح لله ولرسوله وللمسلمين، ولو أنك كتمت أمره لترتب على ذلك الغش للأمة، لأنه إذا كان كذابا وتعرف ذلك وسكت عنه فإنه سيحدث بأحاديث تؤخذ عنه وهي ليست بصحيحة، فيدخل الزيف في دين الله، فقد يحل الحرام ويحرم الحلال ويأتي بأحاديث في ذم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو في جعل ما علم من الدين بالضرورة ليس كذلك إلى غير ذلك من المفاسد التي يمكننا أن نرخصها بأنها تغيير وتبديل وتحريف لشرع الله جل وعلا. فإذن هذا هو الطريق الذي يوصل لتنقيح هذه الأحاديث من الزيف والدخيل فيها. في الرواية التي بعدها جاءت من طريق عمرو بن علي الصيرفي، وهو المعروف بعمرو بن علي الفلاس، لأن الرواية التي السابقة كانت من طريق عفان بن مسلم الباهلي عن يحيى القطان، وهذه جاءت من طريق عمرو بن علي الصيرفي وهو المعروف بالفلاس، يحكي هذا عن يحيى بن سعيد القطان، شبيه بذاك لكن فيه زيادة سفيان بن عيينة، يعني أنه سأل هؤلاء الأربعة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا أخبر عنه وبين أمره، فإن هذا ليس بغيبة بل هذا من الواجب بيانه. ثم جاء بعد ذلك بالرواية التي تقدمت معنا، وهي القصة التي حصلت مع شعبة ابن الحجاج. فأبو الوليد الطيالسي يقول إنه هو وعباد بن عباد قال لشعبة ابن الحجاج نرى أن لا تذكر أبان بن أبي عياش، لأن أبان بن أبي عياش من المعروفين بالزهد والصلاح والعبادة، ولكنه في الحديث آفة فهو لا يعرف الحديث، فيأتي بالطوامع، يأتي بالمنكرات، فصلاحه وعبادته لنفسه، لكن إذا سكت عن أحاديثه فإن هذا غش للأمة. وهذا هو الطريق الوسط، أن يعرف حال هذا الرجل من حيث صلاحه في نفسه، فيقال من حيث عبادته وزهده وورعه هذا أمره بين فيه، لا نقول فيه شيئا، ولكنه في الحديث ليس بثبت. ولهذا تقدم معنا فيما أذكر عبارة يحيى بن سعيد القطان أنه قال لم نجد الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. هذه عبارة قد تكون موحشة، كيف يكونوا صالحين وهم أكذب الناس في الحديث؟ فمقصوده أن من اشتغلوا بالعبادة عن معرفة الحديث وإتقانه يدخل عليهم الزيف، فيحدثون بالطوام، وهذا في الحقيقة أمر معروف في تلك الأزمان، حتى إن بعض العلماء عدوا هذا الصنف من الوضاعين شر أصناف الوضاعين، يعني حتى أشر من الزنادقة. الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ويأتون بأحاديث يعيبون ويشينون بها الإسلام، لكن مع ذلك قال العلماء إن شر هؤلاء العباد والزهاد على الأمة فيما يرونه من الأحاديث أشر من الزنادقة. فلماذا؟ قالوا لأن الزنادقة أمرهم يبين، وإذا كشفهم أهل العلم انكشف أمرهم، لكن هؤلاء العباد والزهاد الناس يغترون بصلاحهم، فإذا اغتر الناس بأحوالهم التي تظهر لهم ظنوا أن كل ما يقولونه صحيح فيأخذون عنهم ذلك. ثم إنه يترتب على هذا دخول البدع في دين الله، ففي الغالب أن هؤلاء العباد يروون أحاديث في شيء من العبادات التي لم تثبت، كجعل صلوات لأيام الأسبوع مخصوصة، صلاة يوم السبت، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم الاثنين، وهذا كله ليس فيه نص صحيح، فيعد هذا من البدع في دين الله. كذلك ما يأتون به من أنواع من الأذكار وغير ذلك، فأدخلوا البدع في دين الله. ثم إنهم بصنيعهم هذا قد أخلوا بموازين الثواب والعقاب، فتجد أنهم يذكرون أجرا كبيرا جدا على عمل صغير، ويذكرون عقابا شديدا جدا على شيء من اللمم، فيصبح الناس يرون هذه الموازين متفاوتة. لأنك لو جئت لشيء من السنن الواضحة البينة، بل حتى الواجبات، لا تجد عليها من الفضل مثل ما يذكره هؤلاء، مثل ما ذكره أحدهم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كلمته هذه 70,000 طائر، 70,000 طائر، لكل طائر من هؤلاء 70,000 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة. وكم سيكون من الفضل على هذا؟ ونحن نعرف أن الحسنة بعشر أمثالها في كتاب الله، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف، فهم جعلوا هذا الذكر أفضل من قراءة القرآن بكثير بمرات. يعني كم سيكون من المليارات بل التريليونات من الحسنات التي تترتب على هذه الكلمة؟ يعني عد 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000، يعني كل ناتج أضربه في 70,000، يعني عدد هائل جدا. ففيه إخلال بموازين الثواب والعقاب، ولهذا لم يتحرج هؤلاء العلماء، مع العلم أنهم عباد وزهاد وصلحة. يعني لو نظرنا في سيرة كل واحد منهم ما تجد هؤلاء الذين يتحرج من الكلام فيهم يسوى ولا ظفرهم. يعني لو جئت مثلا لسفيان الثوري ونظرت في أحواله وعبادته وعلمه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر رحمة الله تعالى عليه، حتى إنه مات وهو مستخفي من المهدي العباسي، مع العلم أن المهدي العباسي من أصلح حكماء بني العباس، لكن كان لسفيان الثوري مواقف قوية معه في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى إنه هم أن يبطش بسفيان الثوري، فاختفى سفيان رحمه الله حتى مات وهو متخفي من المهدي العباس. فهؤلاء علماء قدموا أنفسهم لله جل وعلا، بالإضافة إلى ما عرف عنه من شدة العبادة والاجتهاد. فلو جئت بواحد من هؤلاء سواء أبان بن أبي عياش أو عباد بن كثير أو غيرهم ممن سئلوا عنهم، لا، ونظرت في حاله وفيما قيل عن عبادته لا تجده يسوى شيئا عند سفيان الثوري. إذن هؤلاء العلماء حينما قالوا هذا الكلام ليس معنى هذا أنهم قليل العبادة أو ليسوا كأولئك في الاجتهاد في الطاعة، لا، بل يفوقونهم بمراحل. لكن هؤلاء جمعوا بين الحسنيين، بين العبادة وبين العلم الشرعي، فنفع الله بهم الأمة. ففي هذا الإسناد الذي يقول فيه أبو الوليد الطيالسي: قلت أنا وعباد بن عباد لشعبة نرى أن لا تذكر أبان بن أبي عياش، فسكت، لأن شعبة لما قالوا له هذا الكلام وكان رجلا صالحا لم يكن في تلك الساعة قد اتخذ قرارا مجهزا في حال أبان بن أبي عياش وما قاله له أبو الوليد وعباد بن عباد. لكنه لما رجع إلى البيت واستعرض الأحاديث التي يرويها أبان بن أبي عياش وأنه سيترتب عليها فساد للأمة وزيف في دين الله، وجد أنه لا يسعه السكوت، لا يجوز له السكوت. يقول: ثم لقينا من الغد فقال: لا يسعني أن أسكت. لماذا؟ لأنه لو سكت لكان غاشا للأمة. ونعرف حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. الإسناد الذي بعده هو من رواية عفان عن يحيى بن سعيد، يعني هو شبيه بالرواية الأولى لكن في هذه زيادة سفيان ابن عيينة. وعلى كل حال فهذه الروايات لهذا الأثر، وهو سؤال يحيى القطان لهؤلاء الأئمة، نجد أنه رواه غير ابن أبي حاتم. فهذا مما رواه البخاري في أول كتابه الضعفاء، وأخرجه الترمذي من طريق البخاري، أخرجه في كتاب العلل الصغير الذي جعله في آخر جامعه، كما أن مسلم بن حجاج أيضا أخرجه في مقدمة صحيحه. تفضل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت، لو ذكرت الباب، باب في اختيار الأسانيد. قال رحمه الله تعالى: باب في اختيار الأسانيد. قال رحمه الله: حدثنا أبي قال سمعت علي بن معبد قال سمعت عبيد الله بن عمرو، وذكر له قرب الإسناد، وذكر له قرب الإسناد، فقال: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو ضعيف. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال أخبرني حفص بن سلم الأهوازي ذكر للسيناني الفضل بن موسى، يعني هو اسمه الفضل بن موسى السيناني. أحسن الله إليك. أي لكن هذا تنوع في الأسلوب. ذكر للسيناني الفضل بن موسى، يعني بمعنى أنك لو أعربت ستقول: ذكر للسيناني الفضل ابن موسى. نعم. أحسن الله إليك. قال ذكر للسيناني الفضل بن موسى قرب الإسناد، فقال: دير آي درست آي. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سمعت وكيعا يقول: أيما أحب إليكم سفيان عن إسحاق، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم؟ قال علي: قيل له أبو إسحاق عن عاصم عن علي. قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. قال: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة، والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، والرواية عن سالم عن ابن عمرو إذا رووا عن ابن عمر إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كل ثقة وكل يقوم به الحجة إذا كان صحيحا. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرني أبو حاتم ابن أخي ابن المبارك أو ابن أخته قال كان ابن المبارك إذا حدث عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال حدثني الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصدوق عن الصادق المصدوق قال حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال قال ابن المبارك بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات لأنهم قد تربصوا به وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم قال حدثنا أبي قال سئل يحيى بن معين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إليك أم الزهري عن عروة عن عائشة قال الزهري عن عروة عن عائشة أحب إلي قال رحمه الله تعالى قال سألت أبا زرعة فقلت أي الإسناد أصح قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي أن عبيدة هو الأشهر يعني إذا جاءك لهذا الرسم في الأسماء فعبيدة هو الأشهر لكن هناك بعض الرواة وهم قلة من تضبط أسماءهم بفتح العين وأشهرهم عبيدة هذا وهو عبيدة بن عمرو السلماني أحد سادات التابعين نعم عن عبيدة السلماني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال سهيل أشبه قال قلت لأبي زرعة بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي قال قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد عن أبيه يعني أنه سأل أبا زرعة عن ابن أبي الزناد فيجعل صوتك يعني يميز السؤال والسؤال نعم. قال رحمه الله تعالى قال قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أحب إليك أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال جميعا ما أقربهم قال رحمه الله تعالى قال سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد وورقاء وشعيب بن أبي حمزة والمغيرة عن عبد الرحمن المديني والمغيرة ابن عبد الرحمن المديني كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب إليك منهم؟ قال ورقاء أحب إلي من كلهم قلت بعده من أحب إليك؟ قال المغيرة أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب قلت فابن أبي الزناد وشعيب قال شعيب أشبه حديثا وأصح منه قال سمعت أبي يقول جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من شرب النبيذ قال جاريت يقول جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدث الكوفة وسميت له عددا منهم فقال هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمير الطبري قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثاً فلا يطرح حديثه ولا يكون ضاراً ذلك له في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين. قال: قرئ على محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال: سئل مالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة؟ فقال: لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتابه بالليل. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب فيه عدة مسائل، من جملتها مسألة العلو والنزول، ومن جملتها مسألة صح الأسانيد، ومن جملتها الموازنة بين بعض الأسانيد في الرواة الوسط، من الذي يقدم منهم، وما اختتم به الباب فيما يتعلق ببعض الهفوات التي تقع من بعض المحدثين وما هو الموقف الوسط فيها، ثم ما يتعلق بالكتاب إذا كان صاحبه يصونه فهل يمكن أن يعتمد عليه إذا لم يكن حافظا لحديثه، والتفصيل في هذه المسألة، كل ذلك سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكننا نبتدئ بمسألة الحديث العالي والنازل، والمقصود بالعلو قرب الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرب الإسناد من إمام ذي صفة علية. فالعلو على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ذاك الإسناد الذي يكون عدد رجاله أقل من إسناد آخر. على سبيل المثال، لو كان البخاري روى في صحيحه حديثا من عدة طرق، يعني عن بعض أشياخه عن أشياخهم وهكذا، وهو حديث واحد، لكن أحد الطرق صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة: الصحابي والتابعي وشيخ البخاري، وبعض الطرق صار فيه أربعة رواة، وبعض الطرق صار خمسة رواة. فذاك الإسناد الذي ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا ثلاثة رواة يقال له إسناد عالي، وهذا معروف. فالبخاري رحمه الله عنده بضعة أحاديث جاءت بهذه الأسانيد العالية وتسمى ثلاثيات البخاري، يعني ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رواة، وهي قرابة 20 حديثا أو قد تزيد بحديث أو حديثين. وقد يكون هناك إسناد عالي لكنه بالنسبة لهذا يكون نازلا. فإذا كان عند البخاري حديث من أربعة طرق، يعني بأربعة رجال، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، وعنده هذا الحديث من طريق آخر بخمسة رجال، فإن هذا الحديث يكون عاليا بالنسبة لذاك الحديث، أو هذا الإسناد يكون عاليا بالنسبة لذاك الإسناد، يعني الذي فيه أربعة عالي بالنسبة لما فيه خمسة. لكن إذا جئت لهذا الذي فيه الأربعة فهو نازل بالنسبة لما فيه الثلاثة وهكذا. إذن نحن نريد أن نتصور قضية العلوم المقصود بها. ومع ذلك فينبغي أن نتنبه إلى أن المقصود بالعلو هنا العلو الذي تصحبه الصحة. أما لو جاء واحد قال والله هذا حديث عند مسلم فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 رواة، ليش ما أخليه عالي؟ أحذف بعض الرواة فيصير عالي، يكون ثلاثي أو رباعي. هذا يعني لا يصنعه إلا إنسان عديم الفهم، لأن الإسناد الذي يحصل فيه خلل، انتقاص رجل من الرجال أو ما إلى ذلك، يدمر هذا الإسناد. لأن هذا الإسناد مثل العملية الرياضية عند الحسابين، فله ضوابط عند المحدثين. ومن يعني عانى هذه الصنعة، صنعة الأسانيد، يصبح عنده حساسية مفرطة، مثل ما تقدم معنا أنه مثل الصيارفة، الصيرفي الذي يستطيع أن يميز الذهب المغشوش من الذهب الصحيح. كذلك أيضا هؤلاء الأئمة بمجرد ما تذكر الإسناد تجده يتشوف ويتفتق ذهنه، وربما استغرب، لأنك جئت بالإسناد يعني بطريقة عجيبة لا يمكن أن يتقبل هذا الإسناد، وأنت ترى أنه إسناد عادي ما في شيء، لكن مقاييسه تختلف عن مقاييسه. فربما أنك أتيت بإسناد يقول لك أبدا هذا لا يمكن يمشي. لماذا؟ هل فيه راوي ضعيف؟ قال لا، ليس فيه راوي ضعيف، لكن تركيبة الإسناد ما تمشي. لذلك يقول بعضهم هذا إسناد ليس له نظام، أو فلان عن فلان لا يجي، هذا تركيب عجيب في الأسانيد. فعندهم نظام الأسانيد يعني مترتب ترتيب ذهني طبقي بحسب طبقات الرواة وحسب بلدانهم وحسب الشيوخ وحسب السن وهكذا. فهذه مسألة يعني الكلام فيها يطول. فالمقصود أن من وفقه الله وأنعم عليه بالحصول على أسانيد عالية فهذا فخر له، يفخر بهذه الأسانيد العالية، لكن بشرط أن تكون سليمة من العيوب. ضد العلو هو النزول، يعني إذا جاء حديث بثلاثة رواة وحديث آخر بأربعة أو خمسة فإن ذاك يسمى نازلا بالنسبة لهذا الإسناد. هذا كله فيما نسميه بالعلو المطلق، والمقصود بالعلو المطلق القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحيان يكون هناك علو نسبي، والعلو النسبي يكون مرتبطا إما بإمام أو بمصنف من مصنفي الكتب الحديثية، مثل عبد الرزاق صاحب المصنف. فيمكن أن تجد عند البخاري ومسلم أحاديث يروونها من طريق عبد الرزاق، وتجد هذه الأحاديث عند الطبراني. والفرق بين وفاة الطبراني ووفاة البخاري ومسلم 100 سنة أو قريب منها. فالبخاري توفي 56 و200، والطبراني توفي 360، مسلم توفي 61 و200. فالفرق بين مسلم والطبراني 99 سنة، أما بالنسبة للبخاري فالفرق 400 سنة، 400 سنة. ومع ذلك الطبراني يساوي هذين الإمامين، انظروا، برغم تقدم سنهما أو تقدم وفاتهما، أيضا تقدم ولادتهما. يعني البخاري ولد 94 و100، وولادة الطبراني في 160 و200، يعني قبل أن يتوفى مسلم بسنة ولد الطبراني. فالبخاري أكبر من الطبراني بكم سنة؟ ست وستون صح؟ أي ومع ذلك يساويه الطبراني في الرواية عن عبد الرزاق. لماذا؟ لأن الطبراني أدرك الراوي لمصنف عبد الرزاق وهو إسحاق بن إبراهيم الدبري فصار يروي عنه مصنف عبد الرزاق، والبخاري أيضا يروي مصنف عبد الرزاق أو يروي أحاديث مصنف عبد الرزاق بطريق راو عن عبد الرزاق فصار مساويا للطبراني. لكن قد يكون هذا الكتاب وهو كتاب مصنف عبد الرزاق فيه أسانيد عالية وفيه أسانيد نازلة، فعبد الرزاق المفترض يعني بالنسبة للأسانيد العالية أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا التابعي والصحابي في بعض الأحيان، طبعا هذا بالنسبة للأسانيد العالية، لكن قد تجد في بعض الأحيان بين عبد الرزاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 5 رواة، فهذا نازل، لكن ما يمنع أن يكون بالنسبة للطبراني عاليا، لأن العلو إنما جاءه من أين؟ جاءه من روايته لمصنف عبد الرزاق، فهذا يسمى علوا نسبيا، يعني هذا العلو بالنسبة لعبد الرزاق ولا يترتب عليه العلو المطلق، يعني قد يكون الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد رجاله كثيرا. طيب إذن عرفنا الفرق بين العلو المطلق والعلو النسبي، كذلك أيضا ينبغي أن نعرف أن المقصود بالعلو إذا كان الإسناد صحيحا، أما الإسناد الضعيف فلا. ولذلك الفضل بن موسى السيناني حينما تحدث بالفارسية يقول لما سئل عن قرب الإسناد يعني عن الإسناد العالي فقال هذا الكلام الذي معناه أنه إذا جاء متأخرا بإسناد صحيح فهذا هو العلو، فهو يفضل المتأخر بإسناد صحيح على الإسناد العالي الذي بإسناد أو فيه ضعف، فكأن العلو عندهم في مثل هذه الحال علو ماذا؟ علو الأصحية، يعني الإسناد الصحيح هو الإسناد العالي إذا كان الذي يقابله إسنادا غير صحيح. فهذا التفات إلى جهة من الجهات وهي مسألة الأصحية، لكن إذا ضبطنا المسألة وقلنا الإسناد العالي الصحيح هو الذي يتميز بالعلو، وأما إذا كان ضعيفا فلا نسميه عاليا أو لا نعده عاليا حتى يفتخر به أو حتى يقدم ويفضل على ذاك الإسناد الصحيح الذي عدد رجاله أكثر، فنحن نكون قد ضبطنا المسألة في مثل هذه الحالة. بعد ذلك جاءت هذه طبعا هنا فيه أيضا في بعض الأحيان يأتينا الحديث بإسناد عدد رجاله أقل وهو صحيح، ولكنه يأتينا من طريق آخر عدد رجاله أكثر ولكنه أصح، لأن رجال الإسناد يمتازون بالحفظ والإتقان وربما كانوا أئمة، فهل يترتب على هذا مفاضلة؟ نقول نعم، بالنسبة للعلو ذاك يمتاز بالعلو الذي عدد رجاله أقل لأنه صحيح، وأما هذا فيمتاز بأي شيء؟ بجودة رجاله وإن كان نازلا بالنسبة لذاك الإسناد، فيكون لهذا أفضلية ولهذا أفضلية، لكن أيهما يقدم؟ نقول نجد أن صنيع الأئمة إذا أراد الواحد منهم أن يختار طريقا في كثير من الأحيان يختار الطريق العالية، وهذا ما نجده عند مسلم بن الحجاج أحيانا، طبعا في بعض الأحيان يقدم الطريق الأصح، لكن في بعض الأحيان نجده يقدم الطريق الأقل أصحية، هي صحيحة لكنها أقل أصحية من الطريقة التي بعدها، فلماذا قدمها؟ لأجل علو الإسناد. فهذا يحصل أحيانا بهذا الاعتبار. والحقيقة أن مسألة العلو هذه من المسائل التي يفتخرون بها وتعد شرف، تعد شرفا للمحدث. فالعبرة بصحة الإسناد أو على الأقل بصحة مخرج الحديث، فربما حصلت الحديث من طريق في بعض رواته شيء من الضعف لكنه ليس الضعف الذي يسقطهم بالمرة، لكن الضعف الذي لا يحتمل معه تفردهم بحديث، لكنهم رووا هذا الحديث الذي رواه غيره، وهذا يصنعه مسلم أحيانا، فإنه قد يخرج الحديث من طريق بعض الرواة المتكلم فيهم، لكن متكلم فيهم من جهة حفظهم فقط لا من جهة عدالتهم، فهم عدول. وما دام هؤلاء قد عرف أنهم أصابوا في هذا الحديث لأنهم قد توبعوا عليه، فإن مسلما أخرج طريقهم لأنها تحصلت له بعلو، فهذا يصنعه أيضا بعض الأئمة، وهذا لا ينفي العلو ما دام مخرج الحديث، يعني الراوي الذي تجتمع فيه الأسانيد مخرجه معروف وما بعده صحيح، فإن الذي قبله يغتفرون فيه الإسناد الذي فيه راوي متكلم فيه من جهة حفظه، والله تعالى أعلم. إذن دخلنا الآن في مسألة المفاضلة بين الأسانيد. قلنا إنه يمكن أن يكون هناك إسناد عالي ولكنه أقل أصحية من الإسناد النازل، فيكون لهذا ميزة ولهذا ميزة. إذن دعونا ننظر في الكلام الذي بعد هذا. يقول إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت وكيعا يقول: أيما أحب إليكم، سفيان وهو سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا هو عمرو بن عبد الله السبيعي أحد الثقات، عن عاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة هذا يعني ثقة وسط، الحديث اللي بعض الرجال كان لأجل العلو، وقال عن هذا الرجل هو مقترنا ولا مصرنا؟ لا، يقال له، يقال إن مسلما أخرج له في المتابعات. إيه نعم، ما احتج به. يعني الشيخ سعود يسأل عن ما ذكرته قبل قليل، إذا كان مسلم أخرج لراوي متكلم فيه من جهة حفظه واختار روايته لأجل العلو، فهل يقال إن مسلما أخرج له في الأصول؟ نقول لا، ما دام أنه جاء بالمتابعات فإن مسلما لم يحتج به، لأنه أخرج حديثا قد توبع عليه، فما دام أنه قد توبع على هذا الحديث فلا يقال إنه احتج به، لا يقال إنه احتج به إلا إذا كان لم يتابع على ذلك الحديث. في ما ذكرته سنجد أن مسلما يأتي بعد ذلك بطرق أخرى لكن فيها نزول، هذا يحصل عنده. طيب، قلنا إن سفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي وعاصم بن ضمرة يعني صدوق، يعني ليس بذاك الثقة العالي، عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فوكيع يسأل تلاميذه يختبرهم ويفحصهم ويقول: هذا أحب إليكم أو سفيان الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي؟ قال علي. إبراهيم النخعي لم يدرك علي بن أبي طالب، فروايته عن علي هنا ستكون منقطعة وتسمى مرسلة، لكن ليس المقصود بها الإرسال الذي فيه إضافة التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالإرسال هنا الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعلي. فجاء الجواب لوكيع فقيل له: أبو إسحاق عن عاصم عن علي، لأن هذا متصل. فكان جواب وكيع قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. يقول ذاك سفيان فقيه، لكن أبو إسحاق السبيعي ليس فقيها، عاصم بن ضمرة ليس فقيها، فذاك إسناد متصل، لكن هذا الإسناد من رواية الآخر، من رواية سفيان الثوري وهو فقيه محدث وفقيه، عن منصور بن المعتمر وهو محدث وفقيه، عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو محدث وفقيه، عن علي. فيقول: كانوا يفضلون حديث الفقهاء على حديث المشيخة. هذه وجهة نظر وكيع، وربما كان التفضيل هنا تفضيلا نسبيا، يعني في شيء من الفقه أو شيء من الآثار التي عرفت صحتها عن علي رضي الله تعالى عنه، فيرون أنهم إذا جاءتهم هذه الرواية فرحوا بها لأنها تكون رواية ممحصة. فإبراهيم النخعي معروف بأنه من فقهاء الإسلام، والراوي عنه منصور بن المعتمر وهو من أشهر الرواة عنه وهو فقيه أيضا، والراوي عنه هو سفيان الثوري. فيرون أن هذه الرواية ستكون رواية جيدة جمعت بين الحديث والفقه، وما كان فيها من قصور من جهة الانقطاع بين إبراهيم النخعي وعلي فإن هذا ينجبر بمعرفة مجيء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه من طريق آخر، مثل طريق عاصم بن ضمرة هذا مثلا، أو ربما أن بعضهم تساهل في المراسيل، يعني في مثل الانقطاع في هذه الحال بعضهم يتسمح فيه، خاصة إذا جاء الإرسال من طريق إبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي يرسل أحيانا ما يأخذه من طرق، لكن عرف هذا عنه فيما يتعلق بروايته عن عبد الله بن مسعود، فهو لم يدرك أيضا عبد الله بن مسعود، ولكن لما سأله تلميذه الأعمش عما يقول فيه قال عبد الله بن مسعود، وطلب منه أن يسند له حديثه عن عبد الله بن مسعود، يعني يقول له: اذكر لي الواسطة بينك وبين ابن مسعود، فإنك لم تلقى ابن مسعود. فكان جواب إبراهيم النخعي أن قال: إذا سميت لك عن ابن مسعود فهو الذي سميت، وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود. يعني إذا قال حدثنا علقمة عن ابن مسعود، يقول: إذا سميت لك فهو الذي سميت، يعني ما أخذته إلا عنه، لكن إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا أخذته عن عدد عن ابن مسعود. طيب معلش، يمكن تكون أخذته عن عدد، لكن هل هذا العدد ثقات أو غير ثقات؟ يأتي الجواب أن الوسائط بين إبراهيم النخعي وابن مسعود كلهم ثقات، عرف هذا بسبر الأسانيد، فشيوخ إبراهيم النخعي الذين يروي عنهم عن ابن مسعود عرف عنهم أنهم ثقات، بل نجد أن تلاميذ ابن مسعود يعدون من النقاوة بمكان عند علماء الحديث، بل قالوا إنه لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه إلا تلاميذ ابن مسعود. فالذين يروون عن علي ولا يروون عن ابن مسعود هؤلاء في بعض الأحيان يتخوف منهم، مثل الحارث الأعور ونحوه، لأنهم فيهم تشيع وبعضهم ضعيف بل أحيانا يتهم. لكن إذا جاءت الرواية من طريق تلاميذ ابن مسعود عن علي فإنها تكون رواية جيدة، يختارونها ويحبذونها. إذن لعل هذا هو الذي جعل وكيعا يقول ما قال، لكن أقول مع ذلك فإن هذا الكلام لا يؤخذ بإطلاق، فلا يفضل هذا الإسناد المنقطع على الإسناد المتصل بإطلاق، وإنما بطريقة نسبية إذا تثبت من ثبوت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. ولعل في باقي الأمثلة ما يوضح شيئا من هذا، من وجود ذلك التنوع الذي سيأتي معنا، مثل صالح بن أحمد لما قال لأبيه، وأبوه هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: قلت لأبي رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة، والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، والرواية عن سالم عن ابن عمر إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نلاحظ أن صالح ابن الإمام أحمد يسأل أباه هذا العالم النحرير فيقول: إذا جاءني حديث أبي هريرة والراوي عن أبي هريرة سعيد وهو ابن المسيب وأبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن، فهذان تابعيان معروفان بالرواية عن أبي هريرة، إذن حديث أبي هريرة والراوي عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أو حديث ابن مسعود والراوي عنه علقمة والأسود، علقمة هو ابن قيس والأسود هو ابن يزيد، وهما من ثقات أصحاب ابن مسعود، وهما من شيوخ إبراهيم النخعي الذي قلنا عنه قبل قليل، فهما من الوسائط في كثير من الأحيان بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. طيب، إذن عندنا رواية أبي هريرة والراوي عنه سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهما أيضا من سادات التابعين، أو حديث ابن مسعود والراوي عنه علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، أو حديث ابن عمر والراوي عنه سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر. يعني كأن صالح ابن الإمام أحمد يقول لأبيه: أي هذه الأسانيد أصح؟ فكلها أسانيد صحيحة، لكن أيها تقدم؟ وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمبحث أصح الأسانيد. إذا نظرنا في كتب المصطلح كمقدمة ابن الصلاح أو غيرها من الكتب، نجد أنهم أفردوا بابا في الكلام على أصح الأسانيد وناقشوا هذه المسألة، ووجدنا فيما ساقوه اختلاف الأئمة في المفاضلة بين الأسانيد. فبعض الأئمة يقدم ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يقدم ما يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا، عن أبي عبد الله بن عمر، وبعضهم يقدم ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيده السلماني عن علي، وهكذا في أنواع كثيرة من ذلك التفاضل. هذا اجتهاد، كل إمام رأى أن هذا الإسناد أصح من الإسناد الآخر، لكن هي بمجموعها تدل على أنها من أعلى الأسانيد، أصح الأسانيد، فهي أصح مما سواها، يعني بمجموعها تكون أصح مما سواها. فهذا السؤال الآن جاء من صالح لأبيه الإمام أحمد، فكان جواب الإمام أحمد أن قال: كل ثقة وكل يقوم به الحجة إذا كان صحيحا. كيف إذا كان صحيحا ونحن نعرف أن هؤلاء ثقات؟ مقصوده إذا صح الإسناد إلى الواحد منهم، يعني إذا صح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، صح الإسناد إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، صح الإسناد إلى علقمة، صح إلى الأسود، صح إلى سالم، فكل هؤلاء ثقة. إذن كأن الإمام أحمد يقول: كل هؤلاء في طبقة واحدة، كلها صحيحة، فلم يوازن بينها ولم يقدم أحدها على الآخر. نتوقف الأذان. في الرواية التي بعده، وهي من رواية أبي حاتم ابن أخي ابن المبارك وابن أخته، يقول: كان ابن المبارك ابن المبارك وعبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي، يقول: كان ابن المبارك إذا حدث عن جرير، جرير هذا هو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر الذي ذكرناه قبل قليل، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال حدثني الصدوق، عن الصدوق، لا الصدوق الأول هو من؟ جرير. عن الصدوق وهو منصور، عن الصدوق وهو إبراهيم النخعي، عن الصدوق وهو علقمة، عن الصدوق وهو ابن مسعود، عن الصادق المصدوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يعد من أصح الأسانيد، يعني هذا مما أثنى عليه ابن المبارك، فيعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وهو فعلا يعني من أصح الأسانيد، فكلهم ثقات. جرير بن عبد الحميد يعني تكل ما في حفظه قليلا، لكن إذا روى عن منصور ابن المعتمر فهو من أوثق الناس فيه، لأن له به اختصاص، فهذا يشفع له فيما ذكر عنه من يعني أن هناك من تناوله من جهة حفظه، فروايته عن منصور جيدة للغاية. الرواية الأخرى أيضا عن ابن المبارك وفيها فائدة تؤكد ما قلته قبل قليل فيما يتعلق بمسألة العلو والنزول، فابن المبارك يقول بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات، لأنهم قد تربصوا مثل ما رأينا في نسخة رضوا به، يعني أن الأئمة رضوا هذا الإسناد، أو معنى تربصوا يعني أنهم قد استجودوه وقدموه وأثنوا عليه. وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم، هذه هي الخلاصة، حديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم. في الرواية التي بعد هذا وهي عن يحيى بن معين أنه سئل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد صحيح وهو مخرج في الصحيحين، رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، لكن صارت المفاضلة الآن بين إسنادين صحيحين، أيهما أحب إليك، ما يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو ما يرويه الزهري عن عروة عن عائشة؟ إذن كأن المفاضلة الآن بين من ومن؟ بين الزهري وهشام، فأي روايتين تقدم، رواية الزهري عن عروة أو رواية هشام عن عروة؟ فقال الزهري عن عروة عن عائشة أحب إلي، لأن الزهري إمام ثقة متقن، فهو من حيث الحفظ والإتقان أقوى من هشام عليه السلام، أقوى من هشام بن عروة. وبالإضافة إلى أن رواية هشام بن عروة عن أبيه في بعض الأحيان تحتاج إلى بعض الاحترازات عند علماء الحديث، خاصة ما حدث به هشام بن عروة في العراق، وهذه مسألة يعني لا يكاد يدركها إلا الحذاق من الأئمة. لكن إذا كان الرواة عن هشام بن عروة من أهل المدينة فإن هذا يمكن أن يكون من الأسانيد الجيدة للغاية، لكن إذا كانت من أسانيد العراقيين فيحتاج معها إلى التحرز. فلذلك رواية الزهري عن عروة تمتاز بأن الزهري أحفظ من هشام، وبأن أسانيده عن عروة لم يتكلم فيها مثل ما تكلم في أسانيد هشام عن عروة إذا كانت مما حدث به هشام في العراق، والله تعالى أعلم. في الرواية التي بعد هذا فائدة، وهي أن أبا زرعة الرازي وهو إمام من الأئمة قدم هذه الأسانيد، فعبد الرحمن يقول إنه سأل أبا زرعة عن أصح الأسانيد، يقول أي الإسناد أصح، ما الذي تراه أصح، فذكره له مجموعة أسانيد، فنستفيد منها أن أبا زرعة يصف هذه الأسانيد بأنها من أصح الأسانيد، وهي ما يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وما يرويه منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله مثل ما ذكرنا قبل قليل، سواء عن وكيع أو عن عبد الله بن المبارك. وأيضا ما يرويه عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، فهذه تعد من أصح الأسانيد. الذي بعد هذا لا علاقة له بأصح الأسانيد، وإنما مفاضلة بين إسنادين في درجة متقاربة. فيقول عبد الرحمن إنه سأل أبا زرعة عن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أي هاتين الروايتين تقدم؟ لاحظوا أن سهيل بن أبي صالح متكلم في حفظه، فهو صدوق، يعني أنه حسن الحديث إلا إذا كانت روايته في صحيح مسلم فإنها تكون صحيحة. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، لأن العلاء بن عبد الرحمن أيضا متكلم فيه مثل ما تكلم في سهيل بن أبي صالح. فالكلام الآن في هاتين الروايتين، ما يرويه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، أو ما يرويه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. فأبو زرعة قال سهيل أشبه، لاحظوا أنه تفضيل غير جازم، ولكنه يعني من باب الميل النسبي، فيقول رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أقرب أشبه بالصواب من رواية العلاء بن عبد الرحمن، يعني يفضلها تفضيلا قليلا وليس تفضيلا جازما، لأنها فعلا في درجة مقاربة لها. في الرواية التي بعدها يقول قلت لأبي زرعة ابن أبي الزناد، هذا ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان الذي هو والد عبد الرحمن هذا، وهو من المعروفين بالرواية عن الأعرج، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. فيقول عبد الرحمن لأبي زرعة إذا روى ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، هل هذا الإسناد أحب إليك، أو ما يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، أو ما يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة؟ قال جميعا ما أقربهم، يقول هذه الأسانيد كلها قريب بعضها من بعض، مع العلم أنه قبل قليل ماذا قال؟ قدم رواية سهيل على رواية العلاء، لكن لما جمعهم عبد الرحمن بن أبي الزناد قال كلهم في طبقة متقاربة. لكن في الحقيقة أن رواية سهيل تقدم على رواية العلاء وعلى رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد. طيب، أيما يقدم، رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؟ أقول الأولى أن تقدم رواية العلاء بن عبد الرحمن، لأن ابن أبي الزناد متكلم في حفظه بكلام أشد من الكلام في رواية العلاء ورواية سهيل، ويتضح هذا بمراجعة ترجمته. دعونا ننظر في الرواية التي بعد هذا لأنها يمكن توضح أكثر. يقول عبد الرحمن سألت أبا زرعة عن ابن أبي الزناد وورقاء، ورقاء هذا هو ابن عمر، وشعيب بن أبي حمزة، والمغيرة بن عبد الرحمن المديني أو المدني، يقال له المدني والمدني، كلهم عن أبي الزناد، كلهم يروون عن أبي الزناد، وقلت إن اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب إليك منهم؟ قال ورقاء أحب إلي من كلهم، لأن ورقاء هو أوثق هؤلاء. قلت بعده من أحب إليك؟ قال المغيرة أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب. إذن يقدم ورقاء على هؤلاء، ثم يليه المغيرة بن عبد الرحمن، قلت فابن أبي الزناد وشعيب، قال شعيب أشبه حديثا وأصح منه. شعيب بن أبي حمزة إذا كانت روايته عن الزهري فهو من أوثق الناس في الزهري، يعني هو من تلاميذ الزهري الرفعاء، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. لكن روايته عن غير الزهري هي التي يحصل فيها مثل هذا الكلام، خاصة روايته عن عبد الله بن ذكوان الذي هو أبو الزناد، فتقدم رواية ورقاء عليه ورواية المغيرة بن عبد الرحمن عليه. كذلك من المعروفين بالرواية عن أبي الزناد الإمام مالك، وهذا من أصح الأسانيد، فإذا جاء الإمام مالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فهذا من أصح الأسانيد. لكن الآن المفاضلة بين هؤلاء الرواة الذين سموا، لأن رواية الإمام مالك لا شك في تفضيلها على هؤلاء حتى على ورقاء. تقدم رواية الإمام مالك على رواية ورقاء. عندك شيء شيخ سعود؟ نعم، المقصود إذا رووا عن أبي الزناد إيه، لكن لو جاء مثلا والله شعيب بن أبي حمزة يروي عن الزهري، نعم شعيب بن أبي حمزة إذا روى عن الزهري فروايته عالية. جاء التفضيل الآن بين ابن أبي الزناد وشعيب، فقال شعيب أشبه حديثا وأصح منه، إذن صار آخرهم من هو ابن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد، لأنه كما قلت متكلمون في حفظه. ويبقى السؤال بعد ذلك، إذا جاءنا حديث يرويه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، سواء عن الأعرج عن أبي هريرة أو عن غيره، يعني بدون التفات إلى شيوخ أبي الزناد، يعني سواء كان هذا الإسناد أو غيره، فهل تكون روايته صحيحة أو لا؟ أقول إذا كان تفرد عن أبيه بحديث لا يشاركه فيه غيره فإن هذا محل شك، فبعض أهل العلم يرد، ولذلك لا نجد روايته مخرجة في شيء من الصحيحين، وبعضهم يتسمح في روايته ويقبلها، وهؤلاء هم المتساهلون، وبعضهم ينظر في الراوي عن ابن أبي الزناد، فإن كانت الرواية من رواية المدنيين عنه قبلها وصارت رواية حسنة، يعني لا تصل لدرجة الصحة وإنما تكون حسنة الإسناد. وأما إذا كانت من رواية العراقيين عنه فإنها يتوقف فيها، وأرى أن هذا هو الأصل، يعني التفريق بين رواية المدنيين عن ابن أبي الزناد ورواية غيرهم. جاء بعد ذلك هذا الكلام الذي يذكر فيه أبو حاتم الرازي أنه ناقش الإمام أحمد رحمه الله في من شرب النبيذ من محدثي الكوفة، والنبيذ هو التمر الذي ينبذ وربما وصل إلى حال الإسكار، فأهل الكوفة يضيفون عليه من الماء ما يكسر إسكاره، ويرون شربه مباحا، فهم لا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإنما ينظرون لذلك الشراب هل يسكر أو لا، فإذا كسروه بالماء أضافوا عليه الماء وصار لا يسكر يرون أنه يجوز شربه. عرف هذا عن أهل الكوفة وأنه مذهب فقهي لهم، لكن باقي علماء أمصار الإسلام لا يرون هذا الرأي، فهؤلاء مجتهدون، وعرف منهم أناس من كبار الأئمة مثل وكيع بن الجراح، يعني كان يصر على رأيه في إباحة شرب النبيذ، حتى إنه إذا دعي إلى دعوة، يعني عزم على وليمة أو ما إلى ذلك، اشترط تأتي بالنبيذ أو لا، فإن قال نأتي بالنبيذ جاء وحضر، وإذا قال لا يعني تورع عن المجيء بالنبيذ لم يستجب لدعوته، هذا من إصراره على الرأي، يعني هذا يدل على أنه يرى ذلك ديانة، يعني يرى أن هذا لا شيء فيه فهو يصر على مثل هذا الرأي، وإلا فهو المعروف بعبادته وزهده وورعه رحمه الله، وله كتاب مطبوع موجود، كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، فلا يشك في فضله وعلمه رحمه الله، وهو الذي ذكرت الأبيات عن الشافعي، هو من شيوخ الشافعي يعني، أو يعني طبعا يقال أنها لا تثبت عن الشافعي، لكن المقصود يعني أنها أبيات رائعة وجيدة، يقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهو وكيع بن الجراح هذا رحمة الله تعالى عليه، وكان إذا أكل وشرب يقول: قام تلك الليلة، ويقول عبارة يقول فيها: إذا أطعمت الحمار فكده، يعني خلاص الآن شبع فكده، يعني إذا كنت ستجعله مثلا يسحب لك الماء من البئر أو تحمل عليه أحمالا فهو الآن مستعد، فهو الآن أيضا مستعد للعبادة، فيقوم تلك الليلة كلها رحمة الله تعالى عليه. فنجد أن الإمام أحمد من عدله وإنصافه لم ير هذا جارحا في هؤلاء العلماء، فقال، يقول أبو حاتم الرازي: وسميت له عددا منهم ممن يشرب النبيذ، فقال: هذه زلات لهم ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم، لأن الإمام أحمد عذرهم، لأن هذه من المسائل المختلف فيها بين علماء الإسلام وبين أهل الكوفة، لكن بين أهل العلم أنه لا يجوز أن يعتمد على مثل هذا فيتساهل في الأمر، فلو رأيت محدثا يشرب النبيذ من أهل البصرة فإنه يكون جارحا له، لكن لو رأيت محدثا من أهل الكوفة يشرب النبيذ فإنه لا يكون جارحا له. لماذا؟ لأن أهل الكوفة يعني يرون هذا ديانة، وأما أهل البصرة فإنهم يرون هذا محرما، فإذا شربه أحد منهم فإن هذا يعد جارحا له. نختم بس بالرواية لو طولنا عليكم شوي. الكلام الذي جاء عن الحميدي بعد هذا، وهو عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند، وهو من تلاميذ سفيان بن عيين الكبار، يبين ما يترتب على تحديث المحدث من كتابه من عدمه، فيقول: من اقتصر على ما في كتابه فحدث به ولم يزد فيه ولا ينقص منه ما يغير معناه، يعني هذا يكون حديثه صحيحا. وكذلك إذا كان عنده شيء من المخالفة ورجع عما يخالف فيه فإنه لا بأس، يعني إذا كان عرف أنه أخطأ فرجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره، فلا يطرح حديثه، يعني إذا كان أخطأ فتبين له خطأه فرجع عن ذلك الخطأ، سواء كان الخطأ في حديث أو في اسم راوي، لأن الخطأ قد يكون في الحديث بأن يصل ما أرسله الناس مثلا، أو الخطأ يكون في اسم الراوي، يسمي هذا الراوي باسم غير ما يسميه به الآخرون فيكون قد أخطأ في هذا، فإذا رجع عن ذلك الخطأ فإن هذا لا يطرح حديثه، ولا يكون ضارا ذلك في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره، يعني إذا كان ليس عنده من المعرفة ما عند غيره من الكبار من الثقات من الضابطين فإن هذا الخطأ يغتفر له ما دام أنه صاحب كتاب يحدث من كتابه ويرجع عن خطأ. يقول: إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين، بشرط أن لا يقبل التلقين، أما إذا كان يقبل التلقين فهذا للحميدي فيه كلام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لعلنا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم، يعني هو سيأتي بعد عدة روايات فيه تفصيل، نترك التفصيل لمحله. الرواية الآتية عن الإمام مالك تحوم أيضا حول هذا المعنى، فقد سئل مالك رحمه الله: أيؤخذ ممن لا يحفظ ويأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة؟ فقال لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتابه بالليل. يعني عندنا الآن حفظ صدر وحفظ كتاب، فحفظ الكتاب أن يكون المحدث دون أحاديثه في كتاب، لكنه لا يحفظ هذه الأحاديث في صدره وإنما يعتمد على كتابه. وهناك من يجمع بين الاثنين فيكون حافظا لهذه الأحاديث في صدره وأيضا هو صاحب كتاب، وهناك من يحفظ حفظ صدر ولكن ليس صاحب كتاب. إذن عندنا ثلاثة أصناف: حفظ صدر حفظ كتاب، هذا أعلى الدرجات، هذا يعني يعد في أعلى المقامات. حفظ كتاب حفظ صدر، أيهما يقدم؟ نقول حفظ الكتاب إذا كان صائنا لكتابه فهذا يقدم على حفظ الصدر، ثم يأتي بعد ذلك حفظ الصدر. لماذا؟ لأن حفظ الصدر خوان، قد يخون صاحبه حتى ولو كان معروفا بالحفظ والإتقان، لكن يقدم حفظ الكتاب عليه لأن الكتاب لا يتغير، لكن بشرط أن يكون صائنا لكتابه. لكن نلاحظ عبارة الإمام مالك هذه فيها أنه لا يرى لمن يحفظ حفظ كتاب ولا يحفظ حفظ صدر أن يؤخذ عنه، يقول أخاف يزاد في كتابه بالليل. إذن هذا فيما يتعلق بمن لم يكن صائنا لكتابه، أما من كان صائنا لكتابه حافظا متقنا فإنه لا يشمله مثل هذا الكلام، والله تعالى أعلم. للحديث بقية يعني فيما يتعلق بالكلام على حفظ الكتاب، سيأتي كلام ليحيى بن سعيد القطان، وسيأتي كلام أيضا للحميدي، نبين فيه إن شاء الله تعالى بعض التفصيلات الأخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم 13